北边的北河畔的都是水水多，你是多点大木罗马的小林的都是水点罗素水多，是哪样的呢？水多 is very common, very important。وبالتالي ممكن يجي بقى حاجه ممكن يبقى بدل ما قلتها لواحد يبقى ثلاث مرات ورا بعض مفيش مشكله خالص. وبعدين في الاورا برضه في عدد مهول من الجارز فيها فايلويد فلازم الواحد يعرفه. واضح؟ الفايلويد از بناين تيومر اوف ذا سموث ماسلز اوف ذا مايند. هو بناين تيومر بيطلع من سموث ماسلز اوف ذا مايند. يبقى المفروض اسعار يوم يوم. ده اسمه الحقيقي يعني المفروض ده يوم او مش بالظبط ده كمان يوم يوم. هو في المنت خالص فبيسموه كمان لايو مايو فايبروما. بس اسم تقيل ومزعج لايو مايو فايبروما ده فعشان كده احنا بنستخدم الترم بتاع فايبرويد احنا بنستخدم كلمه فايبرويد دي يعني من الاخر كده انتوا ممكن تقولوا فايبرويد زي ما انتوا عايزين انما تبقى عارف لو سالك الفايبرويد ده اسمه الصح ايه اسمه صح لايو مايو فايبروما الانسيدنس بتاع الفايبرويد هو طبعا الفايبرويد از ذا موست كومن تيومر في الفيميل جينيتال تراك باي فار هو الموست كومن تيومر في الفيميل جينيتال تراك وبيقال انه في نسبه كبيره جدا للستات فوق سن 30 سنه عندهم فايبرويد ولو انهم جزء كبير قوي قوي منهم ما عندهمش سن ما بيشتكوش من حاجه في ناس عندها فايبرويد صغير واحده عندها فايبرويد لما بينه وبتاع في ناس كتير قوي قوي عندها فايبرويد انما مش بالضروره بيكونوا بيشتكوا هو ازاي ده يكمل الفايبرويد الجروث بتاعه مرتبط بالاستروجين مرتبط بالاستروجين وعشان كده ما تلاقيش فايبرويد عمره بيكبر قبل سن الفيروس عمرك ما تلاقي فايبرويد بيكبر قبل سن الفيروس ومفروض الفايبرويد اللي هي اوريدي موجوده بيحصلها اكبر بعد سن المنفوس يعني لو انت عندها فايبرويد حجمه قد كده بعد سن المنفوس بيحصلها اكبر لانه استروجين ديبند كمان الفايبرويد بيكبر مع الحمل يعني معظم الفايبرويد مش كلها يعني بس معظمها بتكبر مع الحمل الافكت بريجنسي هرمونز بيكبر الفايبرويد بس هو بينه بيكبر عايزين تبقى اب ليه هو الفايبرويد اللي بيكبر اثناء الحمل بيكبر اكثر في الكونسبشن يعني هو حجمه بيكبر اه معظمهم حجمهم بيكبر بس الكلام اللي هو النسبية اللي فيه بيقول انه بيكبر تأثير الفيمينس هرمونز دلوقتي بيبقى اقل ان هو بيكبر نتيجة الكونجستشن اللي بيحصل فيه. اني واي او بيكبر اثناء الحمل واكيد هيحصل له ايه بعد الولادة. لكن عايز يروح تاني يرجع تاني الحجم اللي كان عليه قبل هو بيكبر مع الحمل وبيكبر بعد الولادة. الفايبرويد از مور كومن في واحدة نالي جرافيتا او واحدة او بلو بارد. نالي جرافيتا يعني واحدة عمرها ما حملت قبل كده. لو بارد يعني والدة مرة حاجة كده هو مور كومن في الناس دول لأن الستات دول الفترات في حياتهم اللي فيها ايستروجين أطول بصيغة تانية يعني واحدة حملت خمس مرات عندها تسع شهور حمل كل مرة مضروبين في خمس مرات يعني 45 شهر البروجستيرون هو اللي واخد الأقل حاجة طيب لأن اللي ما حملتش ولا حملت مرة هيبقى عندها فترات أقصر البروجستيرون اللي واخد الأقل حاجة فده بيخلي احتماليات اكتر في واحده مالي جرافيدا او واحده او جوه بقى او ممكن انا اوصلها بالعكس طرفها اوصلها بالعكس ازاي؟ يعني اقدر اقول لنفسي ان انا ما حملتش ممكن تكون ما حملتش لانها انا وبلادري ممكن تكون ما حملتش لانها انا وبلادري والانا وبلادري هي اللي عندها الهرمون مين اعلى ايستروجين اعلى ما عندهمش اوبريشن عندهم ايستروجين هو اللي واخد الاكل هو اني واي مرتبط برضه الى حد ما بلو بارد الكلام ده بقى ممكن انتوا قلتوا تاخدوا شيء تحسوا ان هو مش مظبوط قوي يعني مش مظبوطه كده يعني انت لو ما عندكش تبشير في اخر سنه انا فيها فايبرويد انا عندك كم مره تقول لك عندك اربع مرات خمس مرات اسمع بقول لك كلام ده والقصه مش كده القصه انه في اوساط الناس اللي هم ما ولدوش خالص الفايبرويد از مور كومن يعني انا لو جبت 100 واحده ما ولدتش خالص و100 واحده ولد اربع مرات احتمالات الفايبرويد او نسبه الفايبرويد هتبقى اكتر في اللي ما ولدوش خالص بس الفكره ان معظم العيال اللي عندنا والدين فمين اللي بقوله ولا لازم تاكل سامبل بالارقام كمان اكيد هو المفروض ان هو مور كومن في واحده نالي جرافيدا او واحده او بلوكا في معلومه اخيره ولا انها يعني ملهاش اهميه قوي بيقولوا الفايبرويد از مور كومن في بلاك ريسز ده جاي من عند الامريكان بقى اللي هم بيقسموا الناس اللي عندهم الاوريجن بتاعهم اللي هي قبل كان امريكا الولاد امريكا مش عارف ده الانسيدنس بتاع الفايبرويد هنتكلم مع الباثولوجي بتاع الفايبرويد هو الباثولوجي زيه زي اي باثولوجي جراس ومايكروسكوبيك كومبليكيشنز باثولوجيكال تشينجز الجروس بتاع الفايبرويد ثلاثة عندك الأول سايز وسايز وشيب ونمبر إلى سايز الفايبرويد بيطلع أساسا في الليدوس بس الليدوس ده من الأول كده عايزين نقسمه لجزئين الجزء اللي هو البادي أو الليدوس والسيرفس الفايبرويد اللي هيطلع في البادي هيبقى اسمه كورفوريان فايبرويد كورفوريان نسبة إلى الكورفس أو البادي أو الليدوس ما ينفع السيرفيس هيبقى اسمه سيرفايزر فايبرويد. تمام؟ ففي كوربوريال وفي سيرفايزر. بس الحقيقه انه السيرفيس كميه الماسل فايبرز اللي فيه اقل بكتير. السيرفيس معظمه كونكتيف تيشن. فعشان كده احتمالات الفايبرويد في السيرفيس اقل. يعني ده يشكل حوالي 95 96% من الفايبرويد وده هيبقى ريمينينج كورتال سيرفيس. ولو حد سألك شكله قال لك ليه السيرفايزر فايبرويد شكله 4% بس؟ قول له لان المين بالك اوف ذا سيرفيس هي كونكتيف تيشن. هو معظم السيرفيس ده كونكتيف تيشن لو كانت المصر فيها اقل فاحتمالات الفايبرويد اقل. الكوربوريال فايبرويد دي ممكن تكون نوع من كارست المعنى. ممكن الفايبرويد يبقى موجود في وسط المعنى زي اللي فوق ده. ده هيبقى اسمه انترستيشيال فايبرويد. انترستيشيال هو في وسط المعنى. بيسموه انترستيشيال او قد يسموه انتراميورال. انتراميورال يعني انسايد هول. انسايد الجراند هول. فده اسمه انترستيشيال او انتراميورال. ممكن تلاقي فايبرويد تانية بقى زي ده وده. ده مثلا موجود تحت السيرس كوتا بيوترس او تحت البريتونيوم يعني. ده هيبقى اسمه سب سيرس. اما التاني كان موجود تحت اليوكس سنتري فهيبقى اسمه سب يوكس. ده اسمه سب يوكس. على فكره ده اكتر حاجه بتتلخبطوا فيها وقت في الجارز. في جارز كتير جدا فيها فايبرويد وهتلاقي بقى مش عارف ايش انترستيشيال على سميوكس على سبتيوس ولا كده. الاوقات ما تبقاش عارف هو ده اشمعنى قال على ده انترستيشيال وقال على التاني سبيوكس. عشان واحد يقول عليه سب سيرس لازم يكون سب سيرس بمعنى الكلمه. يعني الفايبرويد موجود مباشره تحت البريتونيوم. يعني مفيش ما بينه وما بين البريتونيوم اي لير اوف مصر. خالص. ساعتها بس اقدر اقول عليه سب سيرس. وبالمثل برضه عشان اقول عليه سب يوكس لازم يبقى موجود مباشره تحت الاندوميتريوم. لو في اي لير اوف مصر ما بينه وبين الاندوميتريوم مش هقدر اقول عليه سب يوكس، هقول عليه ساعتها ليه. انترستيشيال برضه من هنا في اوقات المطبطه في الجارز. يعني في مثلا جارز زي في فايبرويد عامل كده الواحد يتريق ان ده المفروض يتقال عليه سب يوكس. لا، هو طالما انه في فايبرويد ما بينه وما بين الاندوميتريوم ما اقدرش اقول عليه سب يوكس. برضه لازم اقول عليه انترستيشيال. حتى لو انسان بولش شويه كافي برضه لازم نقول عليه كل واحد من الساب سيرس والساب يوكس ماي اكواير افريكا ممكن يكبر اكواير افريكا يبقى ساعتها اسمه بيدانتيليت الساب سيرس زي ده او بيدانتيليت الساب يوكس زي ده. دي خمس انواع من الفايبرويد الباضي يوكس. السيرفيس ده ممكن يبقى فيه نوعين، نوع فيهم كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت. ده اسمه ايه؟ ده اسمه انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد. ده اسمه انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد. اما ده فحاجه ثانيه خالص بقى، ده اسمه سيرفايكال فايبرويد بوليب. ودي برضه اوقات انتوا بتتلخبطوا مش بتتلخبطوا فيها، تفتكروا واحد وتنسوا الثاني. يعني ايه؟ يعني القصه انه في كام جار كده في المتحف من لغايه ما يقل عايز يعرف من لغايه ما يكتبها من دلوقتي يعني. ولا 18 ده انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد. المهم انت تخش في حل يحط قدامك الجار. هو مشهور جدا. ده ايه؟ بتقول ده سيرفايكال فايبرويد. هو الكلمه مش دقيقه قوي. وانا المفروض اقول على ده انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد. لان في سيرفايكال فايبرويد فورد وده شكل تاني خالص وشكوى تانية وبرزنتيشن تاني وعلاج تاني وحاجه تانية خالص. فهنا لما الواحد يقول سيرفايكال فايبرويد لازم يحدد. لازم تقول على ده انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد وعلى الثاني اسمه سيرفايكال فايبرويد بوليب. ده قصه وده قصه مختلفه خالص. تمام؟ ده كده كونسيرني الميوتراين فايبرويد. بس اوقات تلاقي الفايبرويد ده طالع من حته يعني مرتبطه او بقيه اليوترس. ممكن الفايبرويد تطلع في الراوند ليجمنت. هو الراوند ليجمنت ده عباره عن سموث ماسلز ومعاه كونكتيف تيشن تنبع عليه. وهو الحقيقه كل ما بنكون قريبين اليوترس هو الراوند ده طالع من الفوديو تري انسيرتد في الايجا من جوه. معدي واي 1 من هنا وانسيرتد في الايجا من جوه. كل ما نكون قريبين من اليوترس كل ما بيبقى المصر كونتنت اكتر. كل ما تبعد عن اليوترس كل ما بيبقى كونكتد في جوه. يبقى لو هيحصل فايبرويد براوند هيبقى فين؟ عباره عن اليوترس هيبقى كلوز في اليوترس. ممكن يطلع فايبرويد براوند هو مش كتير بس ممكن يطلع فايبرويد براوند. وممكن بقى بالمره يطلع فايبرويد كمان في البرود ليجمنت. هو البرود ليجمنت ده ليجمنت صحيح؟ ده عباره عن ايه؟ ده تو فولز اوف كاليفورنيا. هو اوقات بقى يطلع فايبرويد ما بين التو فولز اوف كاليفورنيا. يبقى بين التو لايرز اوف برودنج لما بنغطي من قدام برودنج بنغطي من ورا كمان برودنج. ده هيبقى اسمه برود ليجمنت فايبرويد. هو فايبرويد ارايز بين التو لايرز اوف برودنج. كل يوم بنتكلم على السايت او الاماكن اللي ممكن يحصل فيها فايبرويد. بعد السايت نشوف السايز. فايبرويد فيري فاليبل لان احنا في فايبرويد قد السلسله بيسموه سي دي فايبرويد يعني بذر الفايبرويد بس. وفي فايبرويد قد البطيخه اللي هو واحد تلاقيه متطرف في النار تطلع ورا مرمى بتاع اي كيو صار جنب وبتاع في اي حاجه اللي يعجبك يعني. في من زي كده من زي كده وفي بقى في النص وكده في اي حجم في النص هو سايز فيري فاليبل. الشيء بتاع الفايبرويد يوجوالي سبيريك اللي هو الفايبرويد شكله زي الكورة صغيرة ما عدا مين؟ ما عدا ما عدا كده انفينيتي دي كده الونجيتد ما عدا كده انفينيتي ده اللي بيبقى الونجيتد انما الفايبرويد باقي كده شكله زي الانستيشن. نمبر بتاع الفايبرويد الكورتونيا الفايبرويد بتبقى يوجوالي مالتي عادة اللي بيجي في البادي اوف كريستوس ده بيبقى مالتي ممكن طبعا يبقى واحد انما هو بيبقى يوجوالي مالتي ان السيرفايفل فايبرويد بيبقى يوجوالي سيجن ودي برضه مرتبطه بفكره ان هو السيرفكس ملوش مصدر كتير فيا اما مش هيحصل فيه فايبرويد يا اما يعني يوم ما يحصل فايبرويد هيبقى واحد. الكوربولا بيبقى يوجوالي مالتيبل والسيرفايفل بيبقى يوجوالي سيجن وبرضه السنجل راوند ليجمنت وكروزنج الفايبرويد ده بيبقى سيجن. احنا اتكلمنا على سايز سايز شيب ونمبر اتكلم على كونسيستنسي. الكونسيستنسي بتاع الفايبرويد از تيبيكالي فيرل هو شكله المعتاد الكلاسيكي ان هو فيرل انما ممكن زي ما هتشوفوا بعد شويه الكونسيستنسي ممكن تتغير في بعض الحالات القاعده ان هو فيرل انما ممكن تتغير الكونسيستنسي هتلاقي بعض الحالات هيبقى صح هتلاقي في حالات ثانيه هيبقى غلط وهكذا بس القاعده ان هو فيرل تلاقي الجلوب عاملين فيرل يعني لايك ديفولت طيب ده الكونسيستنسي بتاع الفايبرويد. الكبسول فايبرويد له كبسول ولا ملوش كبسول؟ هو مبدئيا الانواع دي التلاتين دي ملهاش كبسول مش واضح حاجه اللي واضح انها في الاول فالانواع التلاتين دي بره الموضوع دي ملهاش كبسول. طب ايه الديسبيشال ده؟ له كبسول ولا ملوش كبسول؟ هو راح اسمه فولس كبسول. فولس كبسول هو بيأكواير فولس كبسول من الكونتاست مايوميتر كل ما بيكبر كل ما بيعمل كومبريشن على السراوندينج مايوميتر السراوندينج مايوميتر ده هو اللي بيعمل له كبسول يبقى له كبسول او له حته بيسموها فولس كبسول. البلاد سبلاي هو البلاد سبلاي بتاع الفايبرويد هيجيله على حسب مكانه يعني اذا كان الفايبرويد اللي بنتكلم عليه ده الانترستيشال فايبرويد شكله عامل كده فالبلاد سبلاي بيجيله من الكبسول من البلاد فيسلز اللي موجوده في الكبسول. هو انا رسمها كده لان ما اعرفش ارسمها غير كده لان هي مفهوم انها كوره 3 دايمنشن فالبلاد سبلاي مش بس جايه من الاتجاهات دي جايه فروم ايفري وير من كل الاتجاهات لانها كوره تسليم. فالبلاد سبلاي بيبقى جاي من الكبسول ده لو كان انترستيشال ولا سايوس ولا كبسول. طب لو كان بلاندريت هيجي منين؟ اذا كان اساسا بلاندريت زي ما قلت لكم ملوش ايه؟ هو ملوش كبسول فالبلاد سبلاي ما بيجيش هنا من النقطه دي اللي هي الفالكي يعني انواع البلاندريت اللي البلاد سبلاي بيجي من المدى. فان كان له كبسول هيجي له بلاد سبلاي من الكبسول ملوش كبسول هيجي له بلاد سبلاي من الكبسول. قال له ايه في جميع الاحوال هو له كبسول ولا ملوش لازم يكون في جميع الاحوال the blood supply of the fibroid is less than the blood supply of the surrounding myometer يعني weight for weight لو خدت حته فايبرويد قد كده في مقابلها حته فايبرويد بنفس الحجم ونفس الويت كميه الدم اللي بتروح لده اقل من كميه الدم اللي بتروح لده. الامانت of vascularity of blood supply اللي بيروح للفايبرويد اقل من اللي بيروح للسراوندينج myometer ده blood supply بتاع الفايبرويد. وبعدين بعد كده الكات سكشن بتاع الفايبرويد، الكات سكشن بتاع الفايبرويد دي كلمة مهمة أوي أوي أوي لما بتقطع الفايبرويد ده بيبان لك الفايبرويد دوائر كده جوه بعضها. دي اسمها ويرلي أبيرنس، الكلمة دي مهمة لازم الواحد يعرفها ويحفظها كويس أوي. ويرلي أبيرنس هتلاقي مكتوب في كل الكتب إيه إن الفايبرويد له الكاركترستيك ويرلي أبيرنس، اسمها كده الكاركترستيك ويرلي أبيرنس، يعني دي تيبيكال بتاع الفايبرويد. ده بقى اهميه الكلمه دي، اولا هي كاركترستيك الفايبرويد فهي مهمه. بس احنا بنستخدمها في الامتحان بالعكس. يعني هما بيقعدوا يرسلوا طول السنه ان الفايبرويد له ويرلي ابيرنس. صح؟ وبعدين يجي لك في اخر السنه يحط لك حاجه ليها ويرلي ابيرنس ويسالك ده ليه؟ ومش لازم بقى فرد السنه يسالك فايبرويد ابيرنس بتاعه ايه؟ هو يجيب لك حاجه ويرلي ويقول لك اديني فاهم؟ عشان اوضح حتى لو انت هتخش على الامتحان في اخر السنه هتلاقي شغل فيه فايبرويد، انت عارف ان الفايبرويد كل اللي دخل قبلك وقايلينه لك ومتاكد تماما انه فايبرويد، بس انت لازم تبرر كلامك مش هتقول له اصل اللي دخل قبلي قالوا لي ولا اصل هم حطوه لي على كده، لازم تقول انت ليه قلت عليه فايبرويد، هذا تقعد قدامه ده ليه ضمنته في الفايبرويد، ايه اللي خلاني اقول عليه فايبرويد، ليه ما ينفعش اي تيومر تاني، ليه ما ينفعش اي سوير تاني، اللي خلاني اقول عليه فايبرويد ان انا شفت فيه واجع كده، عشان كده الكلمه دي مهمه بعتمد عليها في الدايجنوز بتاع الفايبرويد. بس مع وضع الاعتبار ان الواجع فيرز دي ميبي نص في حالات معينه زي ما هتشوفوا بعد شويه، ممكن تغيرات معينه تحصل في الفايبرويد تخلي الواجع فيرز دي تبقى نص، مش لازم تبقى نص بالكامل، ممكن تبقى نص في اماكن الحتت مثلا كده تبقى الواجع فيرز نص، انما برضه في بقيه الفايبرويد بتختلف. ده الثالث سكشن بتاع الفايبرويد. anyway في الثالث سكشن هتشوف ان الكالر بتاع الفايبرويد افتح من الكالر اوف ذا سراوندينج فاينل، وبالفعل دي هتشوفها بعينكم في الجرس حقيقي، لا الفايبرويد بيبقى لونه افتح من لون السراوندينج فاينل. مين اللي فسرها؟ بلاد سبلاي اقل، وفي نفس الوقت هو مليان ايه؟ فايبرويد او فايبروبلاست، ودي اللي بتديله لون افتح شويه، فهو من ناحيه بلاد سبلاي بتاعه اقل من بلاد سبلاي بتاع السراوندينج فاينل، ومن ناحيه ثانيه يبقى في فايبروبلاست فهي دي اللي بتديله اللون الافتح. احنا اتكلمنا على الجراس باثولوجي كالفير انسايد وسايز وشيب ونمبر وتنسيق مزيد وكبسول وجراس سبلاي وجراس سكشن تاني مفيهوش كده. مايكروسكوبيك ده كمان سهل قوي قوي، لو خدت فايبرويد وبعته باثولوجي هيبص تحت الميكروسكوب هيلاقي نوعين من السيلز، مين ومين؟ ماسل سيلز وفايبرويد. طيب ايه بقى الشينجز اللي بتحصل في الفيلمنج اورجنز نتيجه لوجود فايبرويد؟ changes in the aspect of the fibroid organs نتيجة لوجود فايبرويد، دي رحنا هنفهم كل السيمتوماتولوجي بتاع الفايبرويد. أولا اليوترس بيجرى له إيه؟ وجود فايبرويد في اليوترس بيجرى له إيه؟ بيجرى له إيه؟ هو الفايبرويد بيكبر يبقى شكله متلخبط أو مش فايبرويد، يعني اليوترس بيكبر يبقى شكله ديستورتد في المنظر ده. مش ده منظر معتاد اليوترس. أنا هتلاقي كده وعادة احنا متفقين ان الكوربوريال فايبرويد ده يوجوالي منطق البحث، وجود الفايبرويد ده يخلي اليوترس يكبر ويبقى شكله كمان ديستورتد في المنطق ده. هو بيكبر في الحد وبيبقى له ايرريجولار اوتلاين في معظم الاوقات. اوقات اليوترس يكبر بشكل سيماتريكال، سام تايمز يكبر بشكل سيماتريكال. النوع او نوعين الفايبرويدز اللي كبروا اليوترس بشكل سيماتريكال هم دول، اللي هو سنجل فاندل مايوما زي دي كان اليوترس الاسيماتيك اللي يقدر، يعني هو بيكبر انما بيحتفظ بشكله الفايري فول، فايري فول بيحشكله زي الكمتراي، هو ده منظر اليوترس. هنا هيكبر بس هيحتفظ بشكله، والثانيه اللي هي سب يوترس فايبرويد فول. هما دول الحالتين اللي كان اليوترس يكبر بس يحتفظ بالشكل بتاعه، بيسموه سيماتيك الانجاز. دول استثناءات، هو في معظم الاوقات اليوترس لما بيكبر شكله بيتلخبط كده. ولو هنزرع عمل كده. هو هنا اليوترس كبر بأكتر من حاجة، اليوترس كبر باي ستريتش، يعني فايبرويد عمال يكبر فالعند الماي ميديم از اندر جوينج ستريتش، حاجة عليها زي واحدة حامل، لأن السكر لما بتحمل بيبي جوه اليوترس بيكبر فبيبقى ستريتشنج ذا ترانجول، هنا برضه في فايبرويد سكيل ترانجول بتكبر فبتعمل ستريتش الماي ميديم. في نفس الوقت بيحصل شوية هايبرتروفي في الماي ميديم، لأن العيانة غالبا بتاع فايبرويد عندها مين هرمون العالي؟ الاستروجين، الاستروجين عالي ده بيعمل ماي ميديم هايبرتروفي. ده بيخلي اليوترس يكبر على بعضه نتيجه ستريتش في الجروث اوف ذا فايبرويدز ونتيجه دي الماي ميترال هايبرتروفي. طبعا اليوترس لما يكبر في الحجم من اول يوترس قد كده ده النورمال سايز، يعني اليوترس قد كده وفي فايبرويد كميه الدم اللي رايحه له مش هتزيد مؤثر ناحيه تيجي، فبيبقى فيه انكريس فاسكولاريتي. على فكره مفيش تعارض خالص بين اللي بقوله دلوقتي والاورتون شويه، يعني انا قلت ان البلاستا فاي للفايبرويد اقل كميه الدم اللي بتروح للفايبرويد اقل من اللي بتروح للمريض. ده يمنع ان التوتال اماونت اوف بلاد اللي بتروح لليوترس اكيد بتزيد، اليوترس هيكبر من اول كده لغايه كده كميه الدم اكيد بتزيد، يبقى فيه انكريز فاسكولاريتي. خصوصا برضه ان العام از يوجوالي هايبر استرولاريتي. فالفاسكولاريتي اوف اليوترس بتزيد. طب الكيرف دي ودي عايزين ناخد فيها شويه وقت كده نفهمها. وجود فايبرويد بيكبر ولا بيسكر الكيرف؟ لا هو الفايبرويد بيكبر كده. اتفقنا؟ دي حاجه اساسيه جدا. هو دايما انتوا بتتخبطوا في القصه دي والمعنى ان الفايبرويد بيبقى انكروتشنج على الكافيتي. فذيس از نوت ترو. هي الكافيتي مؤكد انها بتكبر. مؤكد انها بتكبر. كل ما الفايبرويد يكبر يدرس كله على بعضه بيكبر. يكبر والماي ميتر از اندر جوينج ستريتش. والاني بوينت فلاش كمان از دي درانكر، فاكيد من درانكر بتر. ده بدون اي مبالغه انت ممكن جدا تشيل بيدرس حجم قد كده، قد ما انا بسمع السايز ده ممكن يكون اكتر سايز. وبعدين بيدرس العادي حجمه قد كده. دي كام في الاربع؟ دي ولا دي؟ دي اكيد اكتر. دي اكيد اكتر. كل ما بيحصل بيدرس بيبقى فلاش، كل ما الكارت كمان بتبقى فلاش. واحنا عشان نفهم ان كارت الكبر لازم نبقى اندرستاندنج انها بتبقى ثاندر جوينج فلاش. والسيرش ده هو اللي بيخليها تجري. تكبر وشكلها يبقى ايه؟ دي الريجولار اوت لاين اوف ذا دي الريجولار اوت لاين اوف ذا لحد ما اقول لكم على حاجه كده من دلوقتي. الكيرف دي انا اقدر اشوف الاوت لاين بتاعها قد ايه؟ اقدر اشوف الاوت لاين بتاع الكيرف دي قد ايه؟ ويكتب سالفه شغل. طيب دي الكيرف دي عاديه كويس خالص كانت واحده عاديه ما فيهاش اي مشكله. ودي الكيرف دي بتاعت واحده عندها فايبرويد. هتلاقي الكيرف دي ديستورتد ويلونجيتد. الونجيتد وشكلها مش المنظر المعتاد بتاع الكيرف. ممكن طبعا زي ما انت عايز يبقى فيها الكلمه اللي انتوا رافضين فيها اسمها ايه؟ ممكن يبقى فيها تيلينج افكت وممكن يبقى مجرد شكلها ايه راجل كده ودي ستور. هو ممكن لو كان في انا عارف هو اللي مسيطر على الكيرف دلوقتي هو سب يوكس فايبرويد فورك اللي هو تابس على الكيرف ومصغر الكيرف. لا هو ده ممكن يصغر الفوليوم اللي جوه الكيرف يعني ممكن يقشر الحي جوه الكيرف. لو ده يمنع ان السيرفس اريا بتاعت الاندوكر ذات. تمام رول؟ كويس. حتى هقول لكم على سؤال كده من دلوقتي. فالمفروض ان هو انا قلته لسه المره اللي فاتت، المفروض لما الواحد يعمل يسكر سيرتنتوجرافي النورمال البراند كارد بتستوعب قد ايه؟ 6 8 مللي، عشان كده لما كل 10 مللي ده بيقضيله. كويس؟ سام تايمز تحقن وتلاقي السلم بتاع الكارد لسه لغايه نصها ولسه الدايما ما دخلتش في التيوب خالص. فهسالك ايه اهم سبب يزود السايز اوف ذا كارد؟ وات از ذا موست كومن كوز اللي يزود السايز اوف ذا كارد؟ اكتر حاجه كومن تكبر الكارد هو وجود فايبرويد. فالفايبرويد بتكبر الكارد، الكارد كده ستريتشد ويلونجيتد، في نفس الوقت شكلها في الغالب بيبقى ديستورتد في المنظر. دي مي لو قصه ثانيه بقى التي بي عكس عارفين بيحصل التي بي؟ التي بي بيوصل للمايوميتر. ما بيوصل المايوميتر بيحصل مايوميتر الفايبروز. يعني مرات يبقى يهش ويحصل ليه كاشف في سايز اوف الكارد. بيبقى اسمه الدوارف يوترس الفايبروز. فده اللي بيحصل فيه اليوترس. فبيحصل حاجه في التيوب. طبعا ممكن يحصل حاجه في التيوب. مين يعرف يقول ايه ممكن يحصل في التيوب؟ لو الفايبرويد جاي يقفل كورنر وجرح تاني ممكن يقفل التيوب، ادي كورنر فايبرويد اهو، لو حصل وجاي هنا هيقفل التيوب، جرح تاني ممكن يقفل التيوب، يمين الروز ليجر، مش احنا اتفقنا ان الروز ليجر مش عارف يتعلق على التيوب، طب افرض ان في فايبرويد هنا وعمال كل شويه يكبر يكبر يكبر، هو هيعمل كومبريشن على ستريتش وكومبريشن على التيوب ويقفل التيوب. فممكن لو كورنر الفايبرويد يقفل التيوب، ممكن لو كروز ليجر الفايبرويد يقفل. وممكن بقى الفايبرويد يضر التيوب بطريقه ثانيه. ازاي؟ انا هقولها كده ستيب باي ستيب. شوف مين جدع اللي هو هيلقطها بسرعه. من قبل ما اقولها، في حد عنده اي افكار؟ لا لا. التيوب عنده فيها ريتش بلس سبلاي. التيوب عمره ما يفرق معاه بلس سبلاي. عنده ديور بلس سبلاي. لا مش ستيبش. لا اسمه ايه ده؟ ده سابيوكس فايبرويد فورك. وبعدين يا هشام؟ هو كده ده بيجي له ده سبلاي من عند الثلاجه. قلت له انا عايز اقول لك سبلاي عايز اقول لك الكلام ده بتاع مرتين ثلاثه. فيحصل ايه عند الكبد؟ النيكروسس والنيكروسس والانفايت انفكشن جوري تراين كده. والانفكشن جوري تراين كده بيجي على الهاتف يقول لا هيوصل الكيوب زي السيرتين اللي والده. احنا بنتكلم في سيرتين اساسا قلنا ممكن يحصل اندومترايتس والاندومترايتس دي ممكن تتطور الى سيرتينترايتس. هو نفس القصه اهو سب ميوكس بوليب بيحصل عند التيب بتاع النيكروسس النيكروسس والانفايت انفكشن والانفكشن بيخش جدا من هنا لغايه التيوبس. وفي جار تيبيكال ومهم جدا بيجي في الامتحان باستمرار جار عباره عن يوترس مفتوح وجواه سب ميوكس بوليب لونها اسود وشكلها انفكتد وحالتها بولد خالص ومعاه على الناحيتين باي لاترال بايوثيرابيز. انت ما حطيتوش كلمه باي سيركتس لما تقدر تخمنوا باي سيركتس يعني فيه مليانه فصل. فيحط قدامك جاي يسالك هل انت شايف علاقه ما بين السب ميوكس فايبرويد والباي لاترال باي سيركتس؟ هدي لينك ما بينهم. هو ده لينك ان وجود السب ميوكس بوليب ده بيعمل انفكشن جوه الكافيتي وانفكشن جوه الكافيتي راح على التيوبس. يبقى برضه وجود السب ميوكس فايبرويد بوليب ممكن ياثر على التيوبس. يوصل يساعد دخول انفكشن للتيوبس. وده برضه اوبن. هو الحقيقه الفايبرويد ما بيعملش حاجه في الاوبن. الفايبرويد نفسه ما بيعملش حاجه في الاوبن. انما انت ممكن في نسبه مش بطاله من عيانين الثايرويد لما تفتح بطنهم ولا لما تعمل لهم سونار تلاقي عندهم سيست بروبلم، وده راجع لان العيانه بيتقنوا جراثيم. هي الموضوع هيحكيولكم بقى كده. الست بتوصل، وانا جاي قلت لكم الكلام ده جزئيا قبل كده، الست بتوصل حاجه و40 تبتدي تبقى انو جراثيم، اتفقنا على كده؟ كمية الاستروجين برودكشن والريت اوف الاستروجين برودكشن ما بيعملش ال اتش بي. فبتدي الست السنه ده تبقى انو جراثيم، والانو جراثيم دي بيبقى عندها اوجينال سيست. اجيبوها ان شاء الله لما اقول لكم ازاي بيحصل اوجينال سيست واحده على كده. الفارك ما بتفرقعش، الفارك بتفضل تكبر، هي المفروض الفارك توصل كام سنتي وتفرقع؟ اثنين كويس؟ هنا الفارك بتوصل 3 4 5 سنتي وما تفرقعش. فيبقى في شويه سيست كده صغيره في الاوبري اللي هي الفارك اللي ما فرقعتش. وتبتدي العيانه تبقى هايبر استروجينيك والثايرويد ياخد راحته. يعني اللي عايز اقوله في واحده تاني عندها مثلا بتاع 44 سنه، هي دلوقتي ابتدت تبقى عندها اوبري بقى، فبقى عندها في الاوبري بتاعها ايه؟ سيست كويس؟ وبقى عندها ليفل اوف استروجين عالي، ليفل اوف استروجين عالي ده يخلي الفايبرويد يكبر ويبتدي يتسع. فالقصه كلها مرتبطه ببعض. فمش قليل ان احنا نلاقي الاوفيريان سيست مع الفايبرويد. سيبلي اللينك كله هو الاستروجين العالي. طب وات اباوت يورينري اورجنز؟ يعني الفايبرويد ده ممكن يضغط على بلدك. بس لما يبقى فوق ولا تحت ده بيضغط على بلدك؟ يعني فوق هنا هقول بالفندس وبيدرس ولا تحت؟ فده ده بدل ما كان يعني. عشان الفايبرويد يضغط على البلادر، لازم الفايبرويد ده يبقى لو كورفوريان او سيرفايكال. كويس، الفايبرويد يضغط على البلادر يبقى لو كورفوريان تحت البادي او يبقى سيرفايكال. وبرضه ممكن يضغط على الاريترا. مظبوط، بس اللي يضغط على الاريترا دي الاريترا تحت واحده. اكتر واكتر كمان يبقى مين اللي يضغط على الاريترا؟ انترستيشال سيرفايكال فايبرويد يضغط على الاريترا. طب اليوريتر. اليوريتر كمان ممكن يضغط. اليوريتر ممكن يضغط. هو اليوريتر ماشية في السكة دي. ماشية المرة لقدام كده. فممكن تنضغط اليوريتر. أنا بس عايز أشرح لكم اليوريتر دي بس إيه؟ مش حد يخاف عشان ده مرة اللي أنتم بتصفوا اليوريتر أنا مش هتعرف تعرف فين دلوقتي؟ لا اليوريتر في روك شاكين. روك شاكين أنا مش عارف حاجة. لا اليوريتر قدام وهنا قدام السبب تحت في اليورينا دلوقتي. تعرف فين دي كمان تقيلة كده. يبقى ده اليوترس وقدامه هنا اليورينا اللي بلد. صح كده؟ وانا كنت قلت لكم ان الكلام ده متغطي بايه؟ بالتريتونين. شفنا ان ده متغطي بالتريتونين؟ حتى كنا قلنا ان التريتونين مغطي السيرفس اوف البلادر وريتاكل على اليوترس مغطي اليوترس ونازل تاني. صح؟ فشيل التريتونين عشان نشوف تاني بس. في بقى التو اليوترس جايين من ورا لقدام، التو اليوترس تريحهم كده من ورا لقدام ومعديين على الجانبين من السيرفس. التويلترز معديين من ورا لقدام ماشيين كده عشان يخشوا فين؟ في الورينا اللي ومعديين على الجانبين من السيرفس. بس فاكرين التشريحات اللي كنا قلناها يبقى هما اليوترز دي ماشيين في اللاير بتاعت القلب كده القلب الفاشل، هما اليوترز اكشلي ماشيين في وسط القلب الفاشل. ويبقى اليوترز دي ريترو بيرتونيال ستراكشر مش هي تحت البيرتونيال، هما ماشيين في الارضيه اللي لو كنتوا فاكرين التشبيه اللي قلناه، هما ماشيين في وسط الفاشل على الارض على القلب فلور. بس هما متجهين من ورا لو قدام في انسان في الثلج بس بيعدوا اكيد الاثنين من جنب السيرفس. في غيرهم بقى في ستراكشرز جايين فروم لاترال تو ميديال، انا اسف واحده بس اللي مش حاضر مش حد بتاع اكتر من كده. ده جولد. في بقى ستراكشر تاني جاي فروم لاترال تو ميديال، وانا نقلت لكم ده اللي فات. يبقى ده مين؟ الترايمر. وده اللي بتسمع عنه اللي هو اسمه سايت اوف كروسنج ما بين اليوريتر والترايمر. هو ده تقاطع مع بعض. ده تقاطع ازاي؟ الترايمر جاي فروم لاترال تو ميديال واليوريتر جاي من كده. ده كورس ده متجه من ورا لقدام وده متجه فروم لاتر تو ميديال. مين بيعدي فوق التاني؟ الارتري هو اللي بيعدي فوق اليوريتر. وكل الكلام ده هتغطي ايه؟ كويس قوي. ممكن بقى انتوا متخيلين بقول ممكن ثايرويد عشان كده انا راكب هنا اليوريتر في الرسمه كارت فاشل. ما اقدرش ارسمه في الرسمه دي غير كارت فاشل. هنا قدام دي البلاتر ومفروض ان التو يوريتر جايين من ورا لقدام معديين من هنا. انهي ثايرويد بقى اللي يضغط على اليوريتر؟ مين تفتيش السيرفايكل مظبوط يضغط على ولا مين تاني؟ الروتالي والفايرويد هم دول الاثنين اللي ممكن يضغطوا على اليوريتر. ولو ضغطوا على اليوريتر اليوريتر في الحته دي هيبقى ضيق يعمل باك براش يعمل حاجه اسمها هايدرو يوريتر. يعني عاملين اليوريتر بروكسيمال تو ذا سايت اوف اوبستراكشن يبقى اسمه هايدرو يوريتر. ممكن نعمل باك براشر على الكيدني يبقى اسمه هايدرو نيكروزيس. بس الكومبريشن على اليوريتر ده ما يحصلش الا مع الاثنين دول اللي هم مين؟ الانترستيشن سيرفايكال فايبرويد والبروزيان فايبرويد. دي التشينجز اللي ممكن تحصل في الثيرابيك اورجنز نتيجه لوجود الفايبرويد. نشوف بقى التغيرات اللي ممكن تحصل في الفايبرويد هو شخصيا. الفايبرويد ممكن يحصل فيه مجموعه من التغيرات انا اقولها اشكال وانواع مختلفه من الديجنريشن. الفايبرويد ممكن يحصل فيه اشكال مختلفه من الديجنريشن. اول حاجه الفايبرويد ممكن يحصل فيه اتروفي. انتوا تقولوا هذه الاتروفي بتحصل امتى وامتى؟ اتروفي بيحصل امتى؟ بعد المنافوذ هو هرمون ديبندنت بعد المنافوذ بيكش وبعد ايه كمان الاولاد زي الكلام بعد الولاده يعني هو بعد المنافوذ وبعد الولاده بيكش ممكن يحصل نكروزز بس النكروزز از رير لانه عشان يحصل كومبليت نكروز كومبليت نكروزز في الفايبرويد لازم يحصل كومبليت كاتنج اوف ذا بلاد سبلاي يعني نقول اه نكروزز عم بتفتح جزء من الفايبرويد عشان يحصل كومبليت نكروزز لازم يحصل كومبليت كاتنج اوف ذا بلاد سبلاي الجزء اللي رير ممكن يحصل حاجه اسمها مايلاين ديجنريشن دي بقى مهمه شويه مايلاين ديجنريشن ده كمان بيقولوا لك في الباثولوجي ان السيلز اللي بتتعرض لكرونيك هايبوكسيا ممكن تخش دي انواع من الديجنريشن هنا الفايبرويد كان بيجي له بلاستر فاير من ايه؟ بيجي له من ايه؟ الكبسول وبالتالي ابعد نقطه عن البلاستر فاير هي السيلز وبالتالي السيلز اللي في السنتر دي بتعرضها باستمرار لكرونيك هايبوكسيا. كرونيك هايبوكسيا على مدى شهور بتخليها تخش في هايلاين ديجنريشن. في الهايلاين ديجنريشن دي كان مين اللي يبقى لاصق اللي بتكلم عنه؟ ويرلي ابيرنس، الويرلي ابيرنس مش هتلاقيها موجوده في السنتر. لو حصل هايلاين ديجنريشن الجزء ده اللي فيه ديجنريشن بيتحول الى هايلاين ستراكشرلس ماتيريال. حاجه هايلاين ملهاش منظر ملهاش ستراكشر. والويرلي ابيرنس في هذا المكان بتبقى لاصق. ده بيغير شويه الكونسستنسي بتاع الفايبرويد بيخليه سوفت شويه وبيعمل دال ايكل بين عند العيانه كلينيكال العيانه اللي عندها دال ايكل بين اللي عندها هايلاين ديجنريشن برضه سؤال عايز شويه بعقل كده الهايلاين ديجنريشن يحصل كل ما الفايبرويد يبقى صغير ولا كبير؟ صح كل ما يبقى كبير كل ما يبقى كبير كل ما يبقى الشنطه بقى بعيد واحتمالات الهايلاين ديجنريشن تبقى اكبر نعم السبسس دي نفسها الهيران لما بيحصل هيران جنريشن السبسس اللي بتنزل عنها تبقى دور بتعمل فين؟ كان دور الجيتا مع الوقت الهيران جنريشن هيحصل لها ليكويفاكشن اند ابزوربشن فتسيب مكانها سمول سيستم سبيس يعني الجزء اللي هو تحول الى هيران ماتيريال دي هتبقى ليكويفاكت وجريدولي ابزورب فتسيب مكانها سمول سيستم سبيس ده بيسموه سيستم دي جنريشن اسمه سيستم دي جنريشن لما يزيد سمول سيستم سبيس هو اكتر الهايلاين والسيستم دي جنريشن يعني كانهم حاجه واحده بس مرحلتين تقدر تبدا في الهايلاين دي جنريشن وتعمل السيستم دي جنريشن وهتلاقي جارز كتيره فيها هايلاين السيستم دي جنريشن هايلاين السيستم دي جنريشن كتير مكتوب عليهم كده لان الاثنين يعني مرحلتين من نفس الحاجه وهيسالك اكيد الهايلاين دي جنريشن يبتدي فين؟ هتقول له في السنتر هيقول لك ليه؟ عشان ابعد نقطه عن الجارز سبلاي خد بقى عندك ده كمان كالسيفيكيشن كالسيفيكيشن الكالسيفيكيشن بقى المره دي هو ديبوزيشن اوف كالسيوم في الثايرويد وهتلاقي الكالسيفيكيشن بيحصل في البريفري اوف ذا تشوز واكيد برضه هيقول لك اشمعنى يعني ليه الديبوزيشن اوف كالسيوم بيحصل في البريفري بتاع الثايرويد برضه عشان القصه بتاعت البلاد سبلاي الكالسيوم اللي اترسب في الثايرويد ده جاي مع البلاد بس وهي دي برضه الاجابه المطلوبه ليه الكالسيفيكيشن بيحصل في البريفري لان الكالسيوم اللي بيحصل له ديبوزيشن ده جاي مع البلاد فلو وبالتالي بيتراس في البريفري اوف ذا فايبرويد ويبقى الفايبرويد متغطي من بره بقشره وعشان كده بيبان في ايه؟ الاول في الفحص في الاكزامينشن الكونسيستنت هنا هتتغير مش هيبقى فيرم لا هيبقى هارد ما هو اكواعد زي قشره في البيضه كده هيبقى هارد ويبان في البلين اكس راي الكالسيفيكيشن بتاع الفايبرويد ده هيبان في البلين اكس راي بيسموه كان شال كبير مفيهاش تشبيه كتير يعني حاجة لونها أبيض ومنورة تمام بس هي شكلها كده ولا كده؟ إيه رأيك؟ طبعا أسيومينج إن الإكس راي الحساب العكسي يعني الباك جراوند هو الأسود والكالسيفيكيشن هو الأبيض يبان حلقة كده ولا يبان كل ده أبيض؟ ولا كله أبيض ولا حلقة؟ هو الكالسيوم ديبوزيشن في البريفير فاهم؟ لما بقى دول يبقى طبعا كل ده يبان سوليد سوليد وايت كله لون وايت لان دي سفير كوره فالجاسم اللي بيحصل فيه الجاسم بتاعتها من بره كلها كل ده يبان ابيض مش بس رجل عارف ده ايه اللي يتبدل؟ الكاس داكشي. لما تجيب فايبرويد وتقطعه بقى من الكالسيفيكيشن ده هيبان لك الكالسيفيكيشن هنا ازاي. ودول ظاهرين عندنا من غير كده. الحمد لله. سيبهم جنبهم لما نوصل لهم. اصل الكلام في الجارز مرتبط بالنظر. يعني اتاكد لما يحط لك جارز دي كالسيفايد فايبرويد هيقول لك كالسيف ديبوزيشن بيحصل فين؟ طب ايه؟ هو كالسيفيكيشن يعني. فده كالسيفيكيشن بيحصل فيه فايبرويد بيحصل في الفريق. هو كالسيفيكيشن لسبب يعني مش واضح قوي بيحصل في الستات بتاعت الفار سنه. يوجوالي الكالسيفيكيشن بتاع الفايبرويد بيحصل في الجروب الالفا سنه. وممكن جدا ما يجيش اي سيمبتومز بالمره. يعني ممكن الست دي تكون بتعمل اكس راي لاي سبب تاني، عندها حصوه في المثانه، عندها شويه وجع في ظهرها، فبتعمل اكس راي كده على الامبوسيتور ريجن يبان بالصدفه ان في حاجه كالسيفايد في الفاكس. في كلمه هقولها لكم قريبا، انا شايف ان ده مادي الاول بس هقولها لكم لانه بيكتبوها اوقات واوقات بيسالوها. في حاجه اسمها ووم ستون، هو الكالسيفيكيشن ده بيسموه ووم ستون. ووم يعني يوترس، كلمه ووم يعني يوترس. الووم ستون دي لا مش اشخاص، بدل حاجه اسمها توم ستون. توم ستون اللي هو شاهد الطفل لما بيحطه بتاعها كده مكتوب عليها هنا رياضه القران ده اسمه توم ستون. فده بيقول عليه ووم ستون، يعني لعبه بالالفاظ، يعني ده معناه ان بتاع الحجر ده ده شاهد الخبر بتاع اليوترس اللي بيقول لك ان اليوترس ده خلاص كله توم طيب خلاص ماشي يعني ضرب اي حاجه. فووم ستون ده از ستون علشان يقول ان ده اليوترس ده خلاص. فده توم ستون بقى اسمه ووم ستون. وارد جدا بعد ثلاث اسابيع تلاقي نفس التليفون تاني، الاتاك اتكرر تاني، الرابط الثاني السري تاني، وخد نفس العلاج اللي قلت لك عليه قبل كده. اسبوعين كمان وانظر اتاك اوف ريدي جنريشن. غير شويه في اسم الدواء عشان تضحك عليها باسم دواء جديد وتخصصها انك تديها بقى حاجه اقوى ولا احسن ولا تعرف هو. المهم انك ما تعملش عمليه. اللي يفتح بطن واحده حامل ويحاول يشيل منها فيرول يبقى مستعجل. بس مش هيطلع تاني، يعني هتوصل قناه مشترى تاني. البلاد سبلاي اوف اليوترس بيزيد جدا جدا جدا جدا, جدا مع الحمل. بيزيد اضعاف اضعاف. فلو حاولت تشيل الفيرويد لو عينك هيجي لها هيرويد جديد. يعني انت بتعرفه بعد كده المره الجايه انه اصعب ما في عمليه المايومايتمي ريموف الفيرويد از تو كنترول بليد. يا ما كانش حامل ولا غيره بتنزل جامد في عمليه المايومايتمي. فبالك بقى واحده حامل هيجي لها سيفير بليدنج وهتتوحل فيها وهتبدا مشد النظر انك كانت تعمل عمليه. فاللي عايز اقوله ان احنا سكنا ممكن نعمل مايومايتمي لوحده مش حامل، مش لازم ابدا نعتمد ان احنا نعمل مايومايتمي لوحده حامل اطلاق خالص. فهنفضل ندي كل شويه كونزرفتيف تريتمنت، وانا عارف ان الاتاك ممكن يرجع تاني وكل مره هيجي هدي كونزرفتيف تريتمنت. لما تبقى تولد تبقى نشوف هنعمل ايه. بس بيني وبينكم يعني بعد ما تولد غالبا الاتاك اوف ريدي جنريشن دي هتقل واحده. دي القصه بتاعت الريدي جنريشن. اخر نوع من الدي جنريشن حاجه اسمها فاتي دي جنريشن. الفاتي دي جنريشن از انكومن ويز فايبرويد. ما هوش حاجه مهمه، ما هوش حاجه ضخمه. فعشان كده محطوط او المفروض تقوله في الاخر. اللي بعده كل ده انواع واشكال مختلفه من الدي جنريشن ممكن تبقى تاكل الفايبرويد. ممكن يحصل تشينج تاني في الفايبرويد اللي هو انفكشن. ممكن الفايبرويد يبقى انفكشن. والانفكشن ده ممكن يوصل للفايبرويد ظروف معينه تسهل الانفكشن. مين عارف مين الظروف اللي ممكن تسهل الانفكشن جوه الدي جنريشن؟ بعد الايه؟ بعد الولاده مثلا. مش بعد الولاده السيرفيس مفتوح واللوكيا بتعمل نيوتراليزيشن للاسيليتي، فده ممكن يسهل دخول انفكشن في فايرويد. دي حاجه. ثاني حاجه الفايرويد ممكن يجيب انفكشن من اورجان جنبه يبقى انفكتد. ازاي ده؟ جميل ده. فالابندكس الابندكس لو انفكتد ممكن ينقل الانفكشن لفايرويد. ممكن الفايرويد يبقى اكوايرنج ادميشنز مع السراوندنج مع الكولون مثلا، عامل ادميشنز مع الكولون. فممكن عن طريق الفاسكيولار ادميشنز يوصل لانفكشن. ممكن يوصل انفكشن للفايرويد عن طريق حاجه اسمها دايفرتيكولايتس زي الابنديسايت. الدايفرتيكولايتس دي بقول لكم عليها برنامج تبعنا قوي، بقول لكم عليها بسرعه كده. بتسمع على الكورن متغطي ب 3 ستريبس اوف ماسلز. حتى فاكر مين فاكر اسمهم؟ تينيا تينيا كولاي. الوول اوف ذا كولون كانه مزلوق عليه ستريب اوف ماسلز. التينيا كولاي دي مش الدوده طبعا، في تينيا كولاي دي الدوده، حتى اسمها الدوده الشريطيه. ده شريط كويس. دي اسمها تينيا كولاي برضه لانها زي شريط، كانه شريط اوف مصر كده، تيب اوف مصر ملزوق على كل. وهم ثلاثه تينيا كولاي دول ثلاثه على الوول اوف كل. وبالتالي احنا لو خدنا كات سكشن في الوول بتاع كل هتلاقي دي الحته اللي فيها تينيا كولاي. طيب واحد سالم دي بقى نوم بارني كونجكت اللي عندها راجل هتشرب الكل بسرعه وفراش ده هيبقى يتكون زواج. الزواج هتطلع الحته اللي فيها الدنيا قريب ولا لما بينها؟ كويس قوي. فهيتكون زواج في الكولون زي الست دي عندها زواج كده في الكولون بتاعها نتيجه لوجود كرونيك كومبليكيشن فانكشن كده. دي على بعضها الكولون اللي شكله كده اسمه دايفرتيكولوزس كولاري. لغايه دلوقتي هو اسمه دايفرتيكولوزس كولاري. ده بيحصل نتيجه كرونيك. حاجه فيها بلاند شلاسكي وستيزس والانفايتد. يبقى احنا وصلنا لغايه دايفرتيكولوزس من حاجه واحده. وبعدين لما تحط ايدك على بطنها بطنها تبقى بيدرس كبير وايه رجلك وبتاع لانه في فايرويد وبطنها كمان تنزل ده اكيد طالما في انفكشن. علاجها هيبقى ايه؟ مش دي جنرال ميثود ده المعتاد برضه باد ريكس ورايت دايت وكلوز وانتيبايوتكس وانرجيتكس واكيد هتاخد انتي بايوتكس. لما نبقى نكنترول الانفكشن نشوف هنعمل ايه في الفايرويد ده؟ هنشيله هو لوحده ولا هنشيله ندرس على بعض ولا نعمل بس افتر كنترول اوف ده انفكشن فايرويد. التشينج اللي بعده مالجنت تشينج. هو الفايبرويد ده از تيومر اوف مصر. لو حصل فيه مالجنت تشينج مش هيبقى كارسينوما هيبقى ساركوما. ساركوما تشينج. وده حاجه لازم تبقى عارفينها لان انت هتجيلك واحده تكشف عليها تقول لها نعم ده ورم ليك. طبعا اول ما تقول لها كلمه ورم هتشال وتتهبل ورم هتخاف وبتاع فاحنا هنطمنها ونقول لها لا ان ده بيناين تيومر ومفيش مشكله وياما ناس عندهم منه وهكذا. فهسألك سؤال منطقي جدا هو ده مفيش الكلام ده اللي بس تبقى عارف الاجابه احتمال ولا مفيش احتمال ولا مفيش احتمال قليل انه يحصل فيه مريض يعني الاحتمالات من 0.42% الى 0.2%. بصراحه بقى في كتب بيكتبوها كده وكتب بيكتبوها كده الفرق كبير قوي يعني ملفت للنظر. ده الرقم ده 10 اضعاف الرقم ده مش كده؟ هم يعني مش عارفين يحسبوا الانسدنس في الامريكا مش هيحسبوا خلاص يخلصونا. العيب مش عندنا قوي ولا عيب عند دكاتره الباثولوجي. العيب عند الدكاتره الباثولوجي لان هو سام تايمز تودي العينه لدكتور باثولوجي يلاقي شكل السيلز فايبرويد بس يلاقي فيه انكريز مايتوزس. مايتوزس اكتر سنه من المعتاد. واحد فيهم بيعتبرها فايبرويد اكتر شويه والتاني بيعتبرها بدايه ساركوما. فعلى حسب هو هيعدها تبع مين. لو هو من النوع اللي بيعتبر ان دي بدايه ساركوما هيطلع الانسيدنس اوف ساركوما عادي. لو هو من النوع اللي بيعتبرها فايبرويد بس اكتف فايبرويد بيسموه سيلولار فايبرويد اللي هو فيه شويه مايتوزس اكتر شويه معتاد هيطلعها فايبرويد. فعشان كده في تفاوت في الانسيدنس في الكل. بس هو ايه اللي بينهم؟ في بالفعل حاجه اسمها سيلولار فايبرويد هو الاقرب للواقع هو ده الانسيدنس بريجن تيج هو ده. بريجن تيج قليل اصل ناس كتير قوي عندها فايبرويد لو كان الانسيدنس كده كان هيبقى ناس كتير في كده ساركوما. طيب المالجن تيج ده از انديكيتد بايه؟ يعني امتى الواحد يشك ان في مالجن تيج؟ يوم تلاقي رابيد جروث الفايبرويد ده انت بناء تيومر المفروض لما بيكبر بيكبر على بعض. السنين ده لما تلاقي الفايبرويد بيكبر بمعدل سريع دي حاجه مريبه. دي حاجه تقلق لو حصل فيه مريض انفكشن. او رابد ريكرنس يعني عملت الواحد عمليه وشلت لها فايبرويد ريكرنس بعد 3 اشهر تلاقي ماتت قبل كده. مش ممكن حتى لو رجع الفايبرويد مش هيرجع بالسرعه دي يعمل ماتت قبل كده. يبقى ده ما كانش فايبرويد ده كان بدايه فاركوما. يبقى رابد جروث او رابد ريكرنس برضه جزء من نيكوزال جروث. هو لو فايبرويد صحيح المفروض يجرى له ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو لقيته بقى بيكبر وماشي بالعكس ما يبقاش فايبرويد يبقى ساركوما. او بوست منوبوزال ديبو المفروض وانس انه دخل السيرت المنوبوز خلاص ما يبقاش في ديبو. لو حصل بوست منوبوزال ديبو دي برضه حاجه تانيه. يبقى كرايتيريا سجستيف اوف ساركوما تشينج هي رابيد جروث رابيد ريكرنس بوست منوبوزال جروث بوست منوبوزال ديبو. ممكن بقى واحده تبقى انت مشخصها على انها فايبرويد تفتح بطنها وتشيل اليوترس وبعد لما تبص في اليوترس تلاقي بقى حاجه كده منظرها مش تمام تتقلق. ايه اللي ممكن اشوفه لو كان ابتدى يقلب ساركوما؟ ايوه الهيموجلوبين ده اكتنس ده بقى ساركوما ساركوما في حياتي يعني.